الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين بإسنادكم حفظكم الله إلى العلامة يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى أنه قال في الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام المشهورة بالأربعين النووية، الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، الطهور بضم الطاء، والمراد به فعل التطهر، والشطر هو النصف، ففعل الطهارة نصف الإيمان، ففعل الطهارة نصف الإيمان. وأحسن ما قيل في بيان تنصيفه الإيمان أن فعل الطهارة يتعلق بظاهر البدن، أن فعل الطهارة يتعلق بظاهر البدن، وأن سائر أعمال الإيمان وأن سائر خصال الإيمان تتعلق بباطن البدن، تتعلق بباطن البدن. ففعل الطهارة وضوءا أو غسلا يطهر العبد ظاهرا، ففعل الطهارة وضوءا أو غسلا يطهر العبد ظاهرا، وفعل خصال الإيمان كالصلاة والصدقة يطهر باطنه، يطهر باطنه. وقوله الحمد لله تملأ الميزان، أي تملأ ميزان العبد في الآخرة، أي تملأ ميزان العبد في الآخرة. وتقدم أنه يوزن في الآخرة العمل وعامله وصحيفة عمله، أنه يوزن في الآخرة العمل وعامله وصحيفة عمله. وقوله وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو قال تملأ ما بين السماء والأرض، هكذا وقعت الرواية على الشك، وكل جملة لها معنى. فالجملة الأولى سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، أي أن كل واحدة منهما تملأ ما بين السماء والأرض، أي أن كل واحدة منهما تملأ ما بين السماء والأرض. والجملة الثانية وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، أي أن الكلمتين مجتمعتان تملأان ما بين السماء والأرض، أي أن الكلمتين مجتمعتان تملأان ما بين السماء والأرض. ووقع في رواية النسائي وابن ماجه بلفظ والتسبيح والتكبير يملأان ما بين السماء والأرض، والتسبيح والتكبير يملأان ما بين السماء والأرض. وهذا أرجح من جهتين، وهذا أرجح من جهتين، إحداهما أن رواتها أوثق واتصالها أثبت، أن رواتها أوثق واتصالها أثبت، فهي مقدمة على الرواية الواقعة عند مسلم على الشيخ، فهي مقدمة على الرواية الواقعة في مسلم على الشك. وكون مسلم مع البخاري أصح من غيرهما، أي باعتبار المجموع لا في جميع الأفراد، أي باعتبار المجموع لا في جميع الأفراد، فقد تكون الرواية في غيرهما أصح كالواقع هنا. والأخرى أنها أوفق في المعنى، أنها أوفق في المعنى، إذ الجملة الثانية أن الحمد لله تملأ الميزان، والميزان عظيم جدا، وهو أعظم مما بين السماء والأرض، والميزان باعتبار ما يكون فيه عظيم جدا، وهو أعظم مما بين السماء والأرض، فكيف تكون كلمة الحمد لله تملأ الميزان ثم إذا ضمت إليها سبحان الله نقص وزنها؟ فكيف إذا ضمت إليها سبحان الله نقص وزنها وصارت تملأ ما بين السماء والأرض فقط؟ فالمحفوظ في الحديث رواية النسائي وابن ماجه والتسبيح والتكبير يملأان ما بين السماء والأرض. وقوله والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء تمثيل لمقادير الأعمال المذكورة بما لها من النور، تمثيل للأعمال المذكورة بما لها من النور، فهي ذات مراتب ثلاث، هي ذات مراتب ثلاث. المرتبة الثالثة، المرتبة الأولى عمل هو نور، عمل هو نور وهو الصلاة. والمرتبة الثانية عمل هو برهان وهو الصدقة، عمل هو برهان وهو الصدقة. والمرتبة الثالثة عمل هو ضياء وهو الصبر، عمل هو ضياء وهو الصبر. وكل مرتبة لها قدر من النورانية أعلى مما دونها، وكل مرتبة لها قدر من النورانية أعلى مما بعدها. فالصلاة نور مطلق، فالصلاة نور مطلق، والصدقة برهان وهو الشعاع المحيط بقرص الشمس، وهو الشعاع المحيط بقرص الشمس. والصبر ضياء وهو النور الذي معه نوع حرارة وإشراق دون إحراق، وهو النور الذي معه نوع حرارة وإشراق دون إحراق. فالأعمال المذكورة منزلتها من النورانية بحسب مراتبها، فالصلاة أكمل من الصدقة، والصدقة أكمل من الصبر. والصبر هنا أل فيه عهدية يراد به الصوم، والصبر هنا أل فيه عهدية يراد به الصوم، فإن الصبر يطلق ويراد منه الصوم، وبه سمي شهر رمضان شهر الصوم. ووقع هذا في بعض نسخ صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والصيام ضياء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والصيام ضياء. فشبهت هذه الأعمال الثلاثة بمقاديرها من الأنوار، وهذا التشبيه له متعلقان، أحدهما منفعتها للأرواح في الحال، منفعتها للأرواح في الحال، والآخر أجورها عند الله في المآل، أجورها عند الله في المآل. فما يكتسبه العبد من النور في الصلاة أعظم مما في الصدقة، وما يكتسبه في الصدقة أعظم مما في الصيام، باعتبار أثره في روحه في حياتنا الدنيا، وكذلك يكون في الآخرة. فالنور الذي يمد به من الصلاة أعلى من النور الذي يمد به من الصدقة، والنور الذي يمد به من الصدقة أعلى من النور الذي يمد به من الصيام. وقوله صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، أي أن كل أحد من الناس يسعى، فمنهم ساع في اعتاق نفسه من النار، ومنهم ساع في إيباقها أي إهلاكها. فأعمال الخلق في يومهم وليلتهم إما أن تكون مؤدية إلى نجاتهم وفكاكهم من النار، وإما أن تكون مؤدية إلى هلاكهم ودخولهم فيها. والغدو أصلا الذهاب في أول النهار، والغدو أصلا الذهاب في أول النهار، وهو الوقت المعتاد للانبعاث في طلب ما يراد، وهو الوقت المعتاد للانبعاث في طلب ما يراد. فإن من أراد شيئا يهمه سعى إليه في أول يومه. نعم.